سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يقول: ذكر سبحانه وتعالى فريق الشر بعد الفراغ من ذكر فريق الخير، قاطعا لهذا الكلام عن الأول، يعني إن الذين كفروا هذا قطع، كان الكلام الأول هذه صفة أهل الإيمان انتهى، معنونا له بما يفيد أن شأن جنس الكفرة عدم إجداء الإنذار له. شأن الجنس يعني جنسهم هكذا، أن النذارة لا فائدة يعني لهم فيها، وأنه لا يترتب عليهم ما هو المطلوب منهم من الإيمان، لا يترتب على الإنذار، والإنذار هو التخويف بما يسوء، وقد جاء القرآن بتخويف عظيم بما يسوء الكفار إذا كفروا بالله تبارك وتعالى وماتوا على الكفر، وضد الإنذار البشار، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو البشير النذير، لأنه يبشر من أطاعه بالجنة وينذر من عصاه بالنار. يقول: أنه لا يترتب عليهم ما هو المطلوب منهم من الإيمان، وأن وجود ذلك كعدمه، يعني وجود الإنذار لهم والتخويف لهم وكثرة الآيات وترديدها كعدمها. يقول: وسواء اسم بمعنى الاستواء وصف به كما يوصف المصادر، والهمزة وأم مجردتان لمعنى الاستواء، أأنذرتهم أم لم تنذرهم، غير مراد بهما ما هو أصلهما من الاستفهام، لأن أصل الهمزة هو أمن الاستفهام، لكن هنا إنما فقط لبيان أن هذا يستوي معها، أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وصح الابتداء بالفعل والإخبار عنه بقوله سواء هجرا لجانب اللفظ إلى جانب المعنى، كأنه قال الإنذار وعدمه سواء، كقولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، أي سماعك، لم تسمع فعل وإنما ابتدئ به بداية، لأن المقصود سماعك بالمعيدي، فالسماع اسم. وأصل الكفر في اللغة الستر والتغطية، يعني لماذا سموا بالكفار؟ لأن الكفر في اللغة هو الستر والتغطية. قال الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، كفر النجوم غمامها، يعني أن الغيم غطى النجوم فلا يرى النجوم، أي سترها. ومنه سمي الكافر كافرا لأنه يغطي بكفره ما يجب أن يكون عليه من الإيمان، أو أنه يغطي يعني الإيمان في الذي هو المعرفة بالله في قلبه فيسره يقول ويجحدها، لأنه في الحقيقة جاحد، يعلم حقيقة الرب جل وعلا ولكنه يجحد هذا ويقول لا، فينفي وجود الرب أو ينفي أنه الإله الواحد سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك لكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وقال: يعرفون نعمة الله ثم يجحدونها يكفرونها فينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون ينكرونها، الإنكار أنه يعني ينكر أن تكون هذه النعم لله تبارك وتعالى. والإنذار الإبلاغ والإعلام، لكنه الإبلاغ والإعلام بما يسوء، أنذره بما نحذره من عاقبة أمر يعني سيء وأنه سيأتي، وعكسه بشره. قال القرطبي: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، يعني في تفسيرها، فقيل هي عامة ومعناها الخصوص في من سبقت عليه كلمة العذاب، يعني أنها عامة في الكفار، لكن المقصود بها أنواع من الكفار سبق في علم الله تبارك وتعالى أنهم لا يهتدون. قال: هي عامة كلام القرطبي ومعناها الخصوص في من سبقت عليه كلمة العذاب وسبق في علم الله أنه يموت على كفره. أراد الله تعالى أن يعلم الناس أن فيهم من هذا حاله دون أن يعين أحدا. وقال ابن عباس: والكلبي نزلت في رؤساء اليهود حيي بن أخطب وكعب بن أشرف ونظرائهما. وقال الربيع بن أنس: نزلت في من قتل يوم بدر من قادة الأحزاب. يقول والأول أصح: فإن من عين أحدا فإنما مثل بمن كشف الغيب بموته عن الكفر. هذا انتهى كلام القرطبي. وقوله لا يؤمنون خبر مبتدأ محذوف، أي هم لا يؤمنون، وهي جملة مستأنفة لأنها جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: هؤلاء الذين استوى حالهم مع الإنذار وعدمه ماذا يكون منهم؟ فقيل: لا يؤمنون، أي هم لا يؤمنون. وقال في الكشاف: إنها جملة مؤكدة للجملة الأولى، أو خبر، لأن والجملة قبلها اعتراض. يقول: والأولى ما ذكرناه بكلام الشوكاني، لأن المقصود الإخبار عن عدم الاهتداء بإنذارهم، وأنه لا يجدي شيئا بل بمنزلة العدم. فهذه الجملة هي التي وقعت خبرا لإن، وما بعدها من عدم الإيمان متسبب عنها، لا أنه المقصود. وقد قال بمثل قول الزمخشري القرطبي، وقال ابن كيسان: إن خبر إن سواء، وما بعده يقوم مقام الصلة. وقال محمد بن يزيد المبرد: سواء برفع رفع بالابتداء. وخبره: أأنذرتهم أم لم تنذرهم. والجملة خبر إن. والختم مصدر ختمت الشيء، ومعناه التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء. ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا يوضع فيه غيره. والغشاوة الغطاء، ومنه غاشية السرج. والمراد بالختم والغشاوة هنا هما المعنويان للحسيان، يعني أنه أمر معنوي في ختم الله تبارك وتعالى على قلوبهم، يعني أن الله تبارك وتعالى أقفلها ووضع كما يوضع الخاتم على الشيء المغلق فلا تفتحه الهداية ولا ينفذ إليه الهداية. وهذا أمر معنوي لأنه ليس ختما حسيا، يعني ليس أمرا موجودا حسيا يرى ويحس، وإنما هو أمر معنوي، أي لما كانت قلوبهم غير واعية لما وصل إليها، والأسماع غير مؤدية لما يطرقها من الآيات البينات إلى العقل على وجه مفهوم، والأبصار غير مهدية للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته، جعلت بمنزلة الأشياء المختوم عليها ختما حسيا، يعني الأشياء التي لا يستفد منها. فكأن هذه منافذ المعرفة كأنها ليست منافذ، فالقلب لا يفقه والعين لا ترى والأذن لا تسمع، فوصفت أو جعلت منزلة الأشياء المختوم عليها ختما حسيا، والمستوثق منها استيثاقا حقيقيا، والمغطاة بغطاء مدرك استعارة أو تمثيلا. وإسناد الختم إلى الله قد احتج به أهل السنة عن المعتزلة، يعني أن الله يضل كما أنه يهدي سبحانه وتعالى، لأن المعتزلة يقول الضلال من الإنسان وليس من الله، لأنهم يقولون ده شر والله سبحانه وتعالى لا يفعل الشر. فاحتج أهل السنة هنا على المعتزلة بهذا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، أن الله يفعل هذا، لكنه يفعله عقوبة سبحانه وتعالى، لأنهم لما كفروا فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم بها، كما قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما بدأوا يعني بالكفر وستروا، فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم بهذا الختم والإضلال، وكما قال جل وعلا: وقالت اليهود وقالوا قلوبنا غلف. هذا كلام اليهود: قلوبنا غلف، يعني أنها مغلفة لا يصل إليه الهداية، يعني خلقنا هكذا. فادعوا أن الله خلقهم هكذا بقلوب غليظة مغلفة لا يدخلها الهداية. قال جل وعلا: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمن إلا قليلا، يعني أن الله لم يخلقها هكذا مغلفة لا يدخلها الهداية، ولكن الله عاقبهم بالختم عليها فلا تفقه بسبب الكفر. وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني لا يؤمن منهم إلا القليل. فيقول شوكاني وإسناد الختم إلى الله قد احتج به أهل السنة عن المعتزلة، وحاولوا دفع هذه الحجة اللي هم المعتزلة مثل ما ذكره صاحب الكشاف، صاحب الكشاف اللي هو محمود الزمخشري لأن المعتزلة، والكلام على مثل هذا متقرر في مواضعه، يعني بحث هذه القضية والخلاف بين المعتزلة وأهل السنة يقول يبحث في مواضعه أي من كتب التوحيد. وقد اختلف في قوله تعالى وعلى سمعهم، هل هو داخل في حكم الختم فيكون معطوفا على القلوب، أو في حكم التغشية فيكون يعني يصير الغشاوة على العين والسمع، يعني هل السمع داخل فيه الختم ولا هي، لأن الله يقول ختم الله على قلوبهم، فهل وعلى سمعهم معطوفة على القلب، أما وعلى سمعهم وأبصارهم غشاوة فيكون السمع عليه غشاوة، يعني هل حق السمع هو الختم أو الغشاوة؟ فقيل إن الوقف على قوله وعلى سمعهم تام، وعلى هذا يكون حقه الختم، وما بعده كلام مستقل، يصير على أبصارهم غشاوة كلام مستقل، فيكون الطبع على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار كما قاله جماعة. وقد قرئ غشاوة بالنصب، قال ابن جرير يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى وحور عين، وقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، يعني وسقيتها ماء بارد. وإنما وحد السمع مع جمع القلوب والأبصار لأنه مصدر يقع على القليل والكثير، يعني لماذا قال قلوبهم وأبصارهم هذا بالجمع وسمعهم بالمفرد، فيقول هنا يعني التعبير بالسمع لأنه مصدر، يعني المصدر يقع على القليل والكثير. ولهم عذاب عظيم، والعذاب هو ما يؤلم، كل ما يؤلم عذاب، وهو مأخوذ من الحبس والمنع، يقال في اللغة أعذبه عن كذا، يعني حبسه ومنع، أو أعذبه عن كذا يعني حبسه ومنعه، ومنه عذوبة الماء لأنها حبست في الإناء حتى صفت. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس في قوله سواء عليهم أأنذرتهم، قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. فعلى كلام ابن عباس هنا يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يخبر رسوله أن قسما من الناس لا تفيد فيهم النذارة، فمهما دعوتهم وأنذرتهم فإنهم لا يؤمنون، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد شاء سبحانه وتعالى أن يكون من عباده مؤمن وكافر، وأن هؤلاء لا تنفع الكفار لا تنفع ما هم النذارة. فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، يعني في القدر الأول وما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضا في تفسير الآية أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا قول آخر عن ابن عباس بأن هؤلاء يعني قد كفروا بما يعني بالذكر الذي جاءك وما أخذ الله عليهم من الميثاق وهم يعني في عالم الذر، فكيف يعني يتوقع من هؤلاء يعني إيمان. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله إن الذين كفروا قال نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال فهم الذين قتلوا يوم بدر. فتكون هذه الآية إذا كان على هذا القول تكون من العام المخصوص، يعني الآية عامة إن الذين كفروا ومخصوص به هؤلاء رؤوس الكفر الذين قتلوا يوم بدر كفارا. ولم يدخل يعني من هؤلاء القادة في الإسلام إلا رجلان أبو سفيان والحكم بن عاص. وأخرج ابن المنذر عن السدي في قوله أأنذرتهم أم لم تنذرهم، قال أوعظتهم أم لم تعظهم، فجعل الإنذار بمعنى الوعظ. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في هذه الآية قال أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال الختم على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على أبصارهم، وهذا واضح يكون الوقوف هنا وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يكون وقفتا. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فلا يعقلون ولا يسمعون، وجعل على أبصارهم يعني أعينهم غشاوة فهم لا يبصرون. وروى ذلك السدي عن جماعة من الصحابة. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، فذكر الختم على القلب، وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وختم على سمعه وقلبه، فجعل الختم على الاثنين السمع والقلب وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير في معنى الختم والحق عندي في ذلك ما صح نظيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر إسنادا متصلا بأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء في قلبه، الذنب يضع نقطة سوداء في القلب، فإن تاب ونزع، إن تاب المؤمن عن الذنب ونزع واستعتب يعني طلب العتبة من الله والاستغفار صقل قلبه، صقل نظف يعني كالشيء المصقول الذي تمحى منه هذه النقطة السوداء التي خلفتها المعصية. وإن زاد زاد، يعني إن زاد في الذنب جاءت نقطة أخرى نقطة سوداء أخرى إلى النقطة الأولى حتى تغلق قلبه، أو حتى تغلق قلبه يعني حتى ينغلق القلب عياذا بالله بالسواد يغلف. فذلك الران اللي هو جاء في قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران يعني أحاط هذه الذنوب بقلوبهم عياذا بالله. وقد رواه من هذا الوجه الترمذي وصححه والنسائي. ثم قال ابن جرير فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلق. فعند ذلك لا يمكن دخول الهدى إليها ولا خروج الكفر، خلاص الكفر يستقر في القلب عياذا بالله. فذلك هو الختم الذي ذكره الله في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفضل. يعني يقول هذا أمر معنوي وهو يعني شبه بالأمر الحسي، وهو أنك لما تضع شيء في إناء وتغلفه تغليف كامل ثم تختمه فلا يمكن أن يدخل شيء أو يخرج شيء إلا بأن تفض هذا الخاتم الذي قد ختمته به. يقول: والختم على ما تدركه الأبصار، اللي هو الأشياء الحسية يعني من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفضل ذلك عنها ثم حلها. فذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصفه الله أنه ختم على قلوبهم إلا بعد فض خاتمه وحل رباطه عنها. هذا القسم يعني الثاني من أقسام الناس، وهو القسم الذي أغلق الله تبارك وتعالى قلبه عن الهدى. فهذا مهما قرئ عليه من القرآن وجاءته من نذارة ورأى من آيات، فإن هذا حاله يستحيل أن يعني يدرك هذا. طبعا هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وإلا فالداعي ما مطلوب منه أن يدعو دائما وأن يرجو دائما أن يهدي الله تبارك وتعالى من يشاء. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولا يستطيع إنسان أن يحكم على إنسان في حياته أنه قد أغلق قلبه أو ختم على قلبه، هذا أمر إلى الله تبارك وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قال: كيف يعني يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فقال تبارك وتعالى: ليس لك من أمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. فالأمر لله تبارك وتعالى، وقد يعني يختم للإنسان بخاتمة السعادة، وليس بينه وبين النار إلا شبر واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك أو في مثل ذلك، ثم يكون مضغة في مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله والشخي الأسعي. فوالذي نفس محمد بيده إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار، هذا كافر، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلا يستطيع أحد أن يعني يحكم على يعني آخر موجود كافر مهما اشتد كفره بأنه من أهل النار، أو بأنه قد ختم الله على قلبه، أو بأنه لا يهتدي. بل هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى: لك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا القسم الثاني. ثم ذكر الله تبارك وتعالى القسم الثالث وأطال سبحانه وتعالى في وصفهم، فقال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ذكر سبحانه في أول هذه السورة المؤمنين الخلص، ثم ذكر بعدهم الكفرة الخلص، ثم ذكر ثالثا المنافقين، وهم الذين لم يكونوا من إحدى الطائفتين بل صاروا فرقة ثالثة، لأنهم الحمد لله يهديكم الله سبحانه، لأنهم وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى، في ظاهرهم يقولون أنهم مؤمنين، وفي الباطن الطائفة الثانية، لكنهم في النهاية هم من الطائفة الثانية، يعني المنافقين هم من طائفة الكفار، ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم أشر من الكفار الظاهرين بكفرهم. وأصل ناس أناس، حذفت همزته تخفيفا، ومن الناس، وهو من النوس وهو الحركة، يقال ناس ينوس أي تحرك، وهو من أسماء الجموع، جمع إنسان وإنسانة على غير لفظه، واللام الداخلة عليه للجنس، ومن تبعيضية من الناس أي بعض الناس، ومن موصوفة أي ومن الناس ناس يقول. والمراد باليوم الآخر الوقت الذي لا ينقطع بل هو دائم أبدا. والخداع في أصل اللغة الفساد، حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي وأنشد: أبيض اللون رقيق طعمه طيب الريق إذا الريق خدع. وقيل أصله الإخفاء، ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه الشيء، لأن الخداع من التخفي، ومنه المخدع اللي هو آخر شيء في البيت. والمراد من مخادعتهم لله أنهم صنعوا معه صنع المخادعين، يعني أنهم ظنوا أنهم يخدعون الله تبارك وتعالى، وإن كان العالم الذي لا يخفى عليه شيء لا يخدع، فالله لا يخدع سبحانه وتعالى. وصيغة فاعل تفيد الاشتراك في أصل الفعل، فكأنهم يخادعون الله والذين آمنوا يفيد أن الله سبحانه والذين آمنوا يخادعونهم. والمراد بالمخادعة من الله أنه لما أجرى عليهم أحكام الإسلام مع أنهم ليسوا منه في شيء فكأنه خادعهم بذلك، كما خادعوه بإظهار الإسلام وإبطال الكفر مشاكلة لما وقع منهم بما وقع منه، وهو خادعهم. يعني نقول المعنى هنا أنه يعني أن الله تبارك وتعالى أمر أن يجرى عليهم أحكام الإسلام فيفرحوا في هذه الدنيا بأنهم اطمأنوا بأن تجري عليهم أحكام الإسلام، ثم يكون مآلهم إلى أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. والمراد هو أنهم أجروا عليهم ما أمرهم الله به من أحكام الإسلام ظاهرا وإن كانوا يعلمون فساد بواطنهم، كما أن المنافقين خادعوهم بإظهار الإسلام وإبطال الكفر. والمراد بقوله تعالى وما يخادعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم الإشعار بأنهم لما خادعوا من لا يخدع وهو الرب جل وعلا كانوا مخادعين لأنفسهم، لأن الله لا يخدع سبحانه وتعالى، لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن، هذا الذي يمكن أن يخدع الذي يعرف بواطن الأمور، والرب تبارك وتعالى يعلم السر والخفى. وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع فإنما يخدع نفسه وما يشعر بذلك. ومن هذا قول من قال من خادعته فانخدع لك فقد خدعك، وقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو يخادعون في الموضعين، وقرأ حمزة وعاصم والكسائي وابن عامر في الثاني يخدعون. والمراد بمخادعتهم أنفسهم أنهم يمنونها الأمان الباطلة وهي كذلك تمنيها. قال أهل اللغة شعرت بالشيء فطنت، قال في الكشاف والشعور علم الشيء علم حس من الشعار. ومشاعر الإنسان حواسه، والمعنى أن لحوق ضرر ذلك لهم كالمحسوس، وهم لتمادي غفلتهم كالذي لا حس له، يعني لأنهم لا لتمادي الغفلة كأنهم لا يحسون بخداع أنفسهم. والمراد بالأنفس هنا ذواتهم لا سائر المعاني التي تدخل في مسمى النفس كالروح والدم والقلب. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم المنافقون من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. ولا شك أن الآية عامة تعم هؤلاء المنافقين وغيرهم، كما قال تبارك وتعالى وممن حولكم من الأعراب، قال النبي ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال والمراد بهذه الآية المنافقون. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة مثله. وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين قال لم يكن عندهم شيء أخوف من هذه الآية. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم منه. هذا كلام ابن سيرين، يقول هذه أخوف آية يخاف منها الصحابة، كانوا يخافون من هذه الآية جدا، أن يكون الإنسان يقول أنا مؤمن وهو ليس، وهو عند الله تبارك وتعالى غير مؤمن. وأخرج ابن سعد عن حذيفة أنه قيل له ما النفاق؟ قال أن يتكلم بالإسلام ولا يعمل به، فجعل هذا نفاق إذا قال شيء ولا يعمل بما يقول من الخير. وأخرج أحمد بن منيع في مسنده بسند ضعيف عن رجل من الصحابة أن قائلا من المسلمين قال يا رسول الله من نجاة غدا؟ قال لا تخادع الله. قال وكيف نخادع الله؟ قال أن تعمل بما أمرك الله به تريد به غيره. فجعل الرياء مخادعة، يصير خداع لله، كأن هذا خداع لله، أنت تعمل شيء أمرك الله به ولكن لا تريد وجه الله تبارك وتعالى، تريد غيره. فاتقوا الرياء فإنه الشرك بالله، فإن المرائي ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا خاسر، يا غادر. ضل عملك وبطل أجرك، فلا خلاق لك اليوم عند الله. لا خلاق يعني لا نصيب. الآية: وإن المنافقين يخادعون الله، قرأ يعني النبي هذه الآية صلوات الله وسلامه عليه. وأخرج ابن جرير عن ابن وهب قال: سألت ابن زيد عن قوله يخادعون الله والذين آمنوا، قال: هؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا أنهم مؤمنون بما أظهروه. وعن قوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أنهم ضروا أنفسهم بما أضمروا من الكفر والنفاق، يعني الضرر الذي يقع ولذلك على أنفسهم ليس عن المؤمنين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله يخادعون الله قال: يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وهم في أنفسهم غير ذلك. يعني قالوا لا إله إلا الله، شو لا إله إلا الله، حتى يعني المؤمنين لا يعاملهم معاملة الكفار فيحرزوا أموالهم، يصبح أموالهم يعني ودماءهم في حرزهم وهم على غير ذلك هم كفار. اكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، ربنا ظلمنا أنفسنا. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى.